Oh, يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء ومنكم من وحفدة ورزقكم من فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فلا تقربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون Thank you. ما يوجد الصديق وضرب الله مثلا إن الله على كل شيء.